تدل على خلاف ذلك. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الرجل هو السليك بن هدي الغطفاني، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين، مما يدل على أن تحية المسجد لا تسقط حتى ولو كان الإمام يخطب. وهذا مستند قوي لمن قال بوجوبها، بوجوب تحية المسجد. فأمره أن يصلي ركعتين رواه الخمسة إلا أبا داود. وصححه الترمذي ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. أيضا هذه رواية أخرى لكن فيها زيادة أن الرجل كان في هيئة بذة، يعني كانت حالته رثة، وكان يدل عليه أنه ذو مسكنة وضعف وبحاجة. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي حتى يراه الناس ليتصدقوا عليه. وسوف نشير إلى خلاف العلماء في موضوع تحية المسجد يوم الجمعة والأجوبة عن هذا الحديث والرد على هذه الأجوبة أيضا. قال وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من ركعتين، لأن حديث أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ثم أمسك في الخطبة عن الخطبة حتى انتهى، فلما انتهى أتم الخطبة، ولكن الصحيح أنه لم يتوقف عن الخطبة وإنما استمر عليه الصلاة والسلام في خطبته وذلك يصلي ركعتيه. قال وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واليوم يخطب فليركع ركعتين ولا تجوز فيهما. هذا صريح في أن الإنسان إذا دخل يصلي ركعتين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله صليت ركعتين أو صليت؟ قال لا، قال صلي ركعتين. قال وليتجوز فيهما، يعني فليخفف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. هذا أيضا أمر على معنى أنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. إذن هذه الأحاديث تدل على أن ركعتين تحية المسجد لا تسقط حتى ولو كان الإمام يخطب. وهناك من قال بسقوطها وحمل ذلك على عدة أمور، منها أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، أنه خاص بهذا الرجل وبخاصة أنه جاء على هيئة بذة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال له قم حتى يراه الناس ليتصدقوا عليه، فهذه بعض أجوبتهم. ومن أجوبتهم كذلك إلى أنه قالوا أيضا يقولهم إذا جاء والإمام يخطب أنه يستمر واقفا لا يجلس، يستمر واقفا حتى ينتهي الإمام من الخطبة، فهو لا يجلس ولا يصلي عندهم. ومن أجوبة كذلك قالوا إن هذه واقعة عين، أن فعل أو فعل السليك هذا أو أنه واقعة عين ووقائع العيان عندهم لا عموم لها، ولكن هذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، دل على أنه ليس المقصود هو هذا الرجل فقط وإن المقصود كل من دخل. وكما قلنا يستدلون بالخصوصية بأنه قال أنه رجل في هيئة بذة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التصدق له. وجاء عند أحمد إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. وأيضا في حديث لا تعودن لمثل هذا يعني للسلك يعني التأخر. و أجاب العلماء عن هذا قالوا لو قلتم إن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو ليراه الناس فيتصدقوا عليه لكنكم أنتم تمنعون، لو جاء أحد يريد الصدقة فيصلي من أجل الصدقة عليه لمنعتم هذا، على معنى أنه لا تقولون بأن هذا مضطرد في كل من كانت حالته بذة وقصد الصدقة، أنتم تمنعون كل أحد. وعلى كل حال الأمر في هذا ظاهر في أنه يصلي ركعتين والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم، فهذا يقطع أي تعلق بالخصوصية أو بأنها واقعة عين أو نحو ذلك، إنه قال إذا جاء أحدكم، وهذا صيغة عموم ظاهرة لأنه أضيف إلى الجمع فدل على وهم صيغة العموم. وأكثر متمسك للمانعين يعني والذي حملهم هو أنه تمسكوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأن الذي يصلي لا ينصت، ولكن هذا أولا يقال ليس هذا في القرآن، الخطبة ليست قرآنا. وقد يقال إن في الصلاة سكوت أيضا لأنه في سؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إني يا رسول الله أراك بين التكبير وبين الفاتحة تسكت فماذا تقول، فقال أراك تسكت فماذا تقول، دل على أن القراءة السرية هي سكوت. على كل حال مقصود هو أن يردوا هذا القول، وإن كان الرد هنا ضعيف كما تلاحظون. رحمك الله. ومن هنا قال المصنف رحمه الله، نلاحظ كلامه قبل نهاية الشرح، خلكم معنا مشايخ شوفوا كلام الشيخ قبل نهاية الشرح بحوالي 10 أسطر، قال المصنف رحمه الله ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال جاء سليك بن غطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لو أصليت ركعتين قبل أن تجي قال لك على فسد ركعتين وتجوز فيهما. ورواه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين ركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية للمسجد. انتهى. وجدته الكلام هذا؟ طيب ما معناه؟ طيب ما معنى هذا؟ اشرح لي العبارة هذه بس، اشرحها لفظا. يمنع من تجاوز، لا ومفهومه ايش معنى مفهومه؟ يعني مفهوم كلام المؤلف كلام المصنف، يعني مفهوم المأخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى انه يمنع من يعني تجاوز الركعتين، يعني الزيادة على الركعتين بمجرد خروج الإمام. إذا خرج الإمام يتوقف. وإن لم يتكلم من هو الذي لم يتكلم؟ الإمام. من لم يبدأ في الخطبة؟ نعم. لا، مسألة تحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا. أنا مشايخ. أنت. بعدين. تعال هنا. اشرح العبارة يا شيخ، اشرح، اعطيني الكتاب، اعطيني الكتاب، اشرح العبارة، وريني اياك اللي اشرح. نعم نعم ما تشوف يعني أنا أقرأ هذا أنا أقرأ عليك خيرس من يشرحها يا شيخ معك الأسماء سمعك في يوسف محمد إبراهيم يوسف محمد إبراهيم ما هو فيه في موسى سعيد موسى سعيد تعال اشرح العبارة مع كتاب معك كتاب يلا اشرح العبارة اشرح العبارة ومفهومه وجدتها ها وري العبارة وري العبارة وري لا وري الكتاب وري الكتاب ها هذا مفهوم هو تعرف معنا ولا ما تعرف بس فقط الصبر هذا مفهوم هو يمنع من تجاوز الركعتين مجرد خروج الإمام هو اللي يتكلم بس إلى هنا ما معنى هذا السطر هذا بس أيوة نشوف الأسماء الكثيرة عندنا 140 اسم الحين ما معنى ومفهومه وين عمر شيخه عمر شيخه وينه عمر محمد شيخه غير موجود ولا منصت هذا انصات ها خير ان شاء الله حتى في الانصات يجوز الحديث للامام ومن يكلمه الخطبه يجوز محمد سراج عبد الله محمد سراج عبد الله على كل حال من يعني مفهوم الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى ومفهومه يمتنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام ولو لم يخطب ولو لم يدخل يعني في الخطبة إذا خرج الإمام يمتنع من تجاوز الركعتين ما معنى مفهومه ما معنى مفهومه يعني والذي نعرف يعني من سياق الحديث اي ماشي خلاف المنطوق يعني هو لك التطبيق استاذ مفهوم مخالف يعني احسنتينا مفهومه يعني الذي هو المفهوم المخالف دائما اذا قال هو مفهومه يعني المفهوم المخالف هذا مصطلح أصولي الحديث ما هو هو حديث جابر لأن الكلام هذا متعلق بالحديث الأخير عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين رواه الجماعة فيه وإذا جاء أحدكم الجمعة إلى آخره. قال مفهومه يمنع من تجاوز الركعتين. لماذا؟ لأنه قال صلي ركعتين. مفهومه لا تصلي أكثر من ركعتين. هذا المفهوم. المفهوم هو المفهوم المخالف. حينما تقول أعطي الفقراء مفهومه لا تعطي غير الفقراء. حينما تقول أكرم الفقهاء مفهومه لا تكرم غير الفقهاء. إذن يكون الإكرام مخصوص بهذا بمن يتصف بهذه الصفة. هذا هو المفهوم. فحينما قال صلي ركعتين مفهومه أنه لا يصلي أكثر. واضح؟ فإنما هنا قال مفهومه يمنع. مفهوم الحديث لأن الحديث أذن بركعتين أو أمر بركعتين. يعني طبعا الإمام داخل، الإمام على المنبر، فدخل هذا الرجل فقال صلي ركعتين. فمفهومه أنه لا يصلي أكثر، أي المفهوم المخالف. فقال ومفهومه يمنع من تجاوز ركعتين بمجرد خروج الإمام. أما قبل خروج الإمام إلى الناس، خروج الإمام يعني خروجه إلى الناس، دخول المسجد، خروجه على المنبر حتى يراه الناس، فقبل خروجه للإنسان أن يصلي ما شاء، ولذلك صلى ما كتب له، صلى ما بدا له، يصلي ما شاء. فإذا خرج الإمام يتوقف عن الصلاة، يعني ما هو فيه يتمه ويتوقف. الداخل بعد خروج الإمام إلى الناس يصلي ركعتين فقط. هذا قال ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم، يعني وإن لم يبدأ الإمام في الخطبة. أحيانا قد يخرج الإمام ويجلس، أو قد يكون بين الخطبتين جالس ما في كلام حتى وإن لم يتكلم، لأنه يتوقف الأمر عند خروج الإمام. هذا معنى وإن لم يتكلم، يعني وإن لم يبدأ في الخطبة أو كان قد توقف لأمر من الأمور. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال جاء سليم الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لو أصليت ركعتين قبل أن تجي، قال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. رواه ابن ماجه وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس التحية للمسجد. لاحظ الاستنباط الشيخ، هذا كله كلام المجد بن تيمية، هذا كله كلام المجد بن تيمية، لأنه قال مصنع، لأنه لين قال انتهى، لما قال انتهى معناه انتهى كلام الشيخ. فقوله قبل أن تجي قال يدل على أن هاتين ركعتين ليس تحية المسجد، وإنما هي سنة قبلية للجمعة، بدليل لأنه معنى قبل أن تجي. ليس شرطا أن يكون جاء من البيت، وإنما قد يكون جاء من زاوية أخرى من المسجد. فاحتمال، لكن على كل حال لو كان من من من من المسجد يمكن كان لقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني قد صليت ركعتين، لانه قال اصليت، قال لا ما صليت ركعتين، ويقال قبل ان تجي ما يدل على انه قد يكون صلىها في مكان، ما يدل على انها خاصه بالجمعه. هذا معنى قولي قبل ان تجي يدل على ان هاتين ركعتين سنه للجمعه قبلها وليست تحيه للمسجد. فهذا فقه دقيق من الشيخ رحمه الله، أرجو أن تكونوا أكثر مشاركة كما طلبت منكم، وأن تتابعون وأن تقرؤون الشرح قبل أن تأتون. يقرأوا الشرح وقرأوا التفسير وقرأوا كل ما سوف نقرأه، يقرأوا قبل أن تأتوا. وأي إشكال يثور عندكم ضعوا تحته خط أو ضعوا سؤال أو أي شيء غير مفهوم، عبارات غير مفهومة. فالذين عندهم كتب هؤلاء المسؤولية في حقهم أكبر، والذين ليس عندهم كتب سوف نسعى إن شاء الله في تأمين دفعة أخرى أو مجموعة أخرى من الكتب. فأرجو أن الذين عندهم كتب والذين أخذوا كتب وهم أكثر من الموجودين الآن، أنا أعرف أن صرفنا كتب أكثر من هذه بكثير، صرفنا كتب أكثر، بينما أنا لا أرى كتبا يعني إلا قليل، التي أراها أقل من الذين الأوراق التي صرفت، لأن الأسماء عندي والأوراق عندي. فليس المقصود منها هو مجرد جمع الكتب أو عدم الاستفادة منها، أو حتى إنما أنت أحق قد تقول بلادي محتاجة، نعم، لكن أنت أحق ما دامك تتعلم فأنت أحق. ولا شك أنه بعض الإخوان يكون بلادهم محتاجة أو هناك من هو أحق، لكن مهما كان ابدأ بنفسك وبخاصة ما يتعلق بطلب العلم، فالذي أرجو وأؤكد عليه أنكم تقرؤون قبل أن تأتون، وإن وجدتم أي إشكال في عبارة في جملة في مصطلح في لفظ حديث أنكم تضعون تحته علامة أو خط أو تكتبون صيغة السؤال الذي ترغبون حتى ولو في ورقة، الذي يعني لا يستطيع منكم أن يتكلم يعني أمام إخواني عنده خجل، وإن كان هذا ما ينبغي ويضيع العلم بين الحياء ويضيع بين الكبر كما قال الشافعي، يعني مثلا يكون عنده يسأل ما فيه، والسؤال لعب فيه أبدا مهما كان، ولو كان السؤال عن أبسط الأشياء. فالذي أرجو أنكم تهتمون بهذا، وإذا بدأ سؤال لا مانع أن يكتب على ورقة مثلا بأن يقال ورد كذا، قال الشيخ كذا، قال المصنف كذا، قال الشوكاني كذا، قال ابن كثير، قال في مجموعة التوحيد كذا، فالعبارات التي غير ظاهرة لكم أو غير واضحة اسألوا عنها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والأسئلة في الجلسة القادمة إن شاء الله.